قال مالك: وذلك الذي سمعت والذي عليه الأمر عندنا. يعني كل هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالصداق. ففي الحديث الأول بيان أن الصداق الذي يصدقه الرجل امرأته ليتزوجها ليس فيه نوع معين، فإن أصدقها بيتا أو أرضا أو ثيابا أو أي شيء اتفق عليه فلا بأس، وليس باللازم أن يكون الصداق دينارا أو درهما جنيها أو ريالا، بل ما اتفقوا عليه. فلو كتب لها صداقها سيارة جاز ذلك أو أرضا جاز ذلك. فإن الحديث الأول فيه أن الصداقة كان تعليمها القرآن، ومن هنا أخذ العلماء جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. لماذا؟ لأن القرآن صلح أن يكون عوضا مبذولا في هذا الحديث، فيصح أن يكون أيضا له عوض في التعليم. فإن علم الرجل صبيا وأراد أن يأخذ مالا مقابل تحفيظه للقرآن فلا بأس، فلا بأس بهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مقابل تعليمه للقرآن النكاح، فصح أن يكون في مقابل القرآن عوض، صح أن يكون في مقابل القرآن عوض، لأن القرآن هنا صار صداقا، والصداق عوض لاستحلال الرجل فرج امرأته، فإنه إنما استحل فرجها بما أصدقها. وماذا أصدقها هنا؟ أصدقها هنا تعليمها كتاب الله سبحانه وتعالى. فصح أن يكون القرآن هنا عوضا، وعليه فمن أخذ عوضا على تعليم القرآن فلا بأس بذلك، على تعليم القرآن فلا بأس بذلك. فإن هذا الرجل أخذ عوضا عن تعليم القرآن، ما هو؟ الزواج من المرء. فإن أخذت عوضا عن تعليم القرآن وهو أجر أو مال معلوم يجعل لك، فحينئذ هذا جائز، وهذا من الأدلة القوية على جواز أخذ هذا المال على تعليم القرآن. يبقى بقى أن يكون المال المسمى في تعليم القرآن أجرا، أو أن يكون المال مسمى جعلا أو رزقا، فإن الأولى أن يكون على وجه الجعل والرزق لا على وجه الأجر، هذا الأولى. يعني لو أن المسؤول عن المسجد هنا مثلا قال: نحن عندنا حلقات تحفيظ، من يحفظ أبناءنا من صلاة العصر إلى صلاة المغرب فله 500 جنيه أو 400 جنيه، هذا يسمى جعل أو رزق، والذي يأتي ليأخذ هذا المبلغ لا يتفق ويقول: اجعلوها 700، اجعلوها 1000، اجعلوها كذا، اجعلوها كذا. شأن الإجارة لا، لو أنها كانت رزقا هذا أفضل. أو يقول الرجل: أنا أحفظ ابني القرآن في الشهر مقابل 100 جنيه، فيأتي واحد يقول: أنا وافقت على هذا، فيكون هذا جعلا أو رزقا مبذولا لا أجرا، متفقا عن الإجارة أن أساوم وتساومني وغير ذلك. هذا هو الأفضل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن العلماء عبروا عن ذلك بالإجارة أيضا. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قد دوب في صحيحه بابا في أخذ الأجرة على كتاب الله سبحانه وتعالى، وساق في الحديث الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أنا رقوا الرجل اللذيغ لما لدغته ذوات السموم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم في سفر ولم يجدوا من يطعمهم، فلما جاء إليهم مرسل أن سيد الحي قد لدغ، فهل منكم من راق؟ فقالوا نعم ايوه منا راق، ولكن اجعلوا شيئا مقابل الرقية. فاخذوا رقاه ابو سعيد واخذوا مقابل ذلك شياها، ثم ارادوا قسمتها فقالوا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جوز هذا. قال ما اعلمك انها رقية، ما اعلمك ان هذه الصورة رقية، ما اعلمك انها رقية. فدل هذا على ان الانسان له ان يأكل مقابل الرقية، مقابل التعليم، مقابل كذا، له ان يأخذ في ذلك ايه الاجر، والامر في ذلك واسع والحمد لله. وهذا الحديث دليل على هذا، ان القرآن يصح ان يكون عوضا عن شيء، يكون عوضا عن ايه عن شيء. واحد مثلا يقول له انا اعلمك قيادة السيارة مقابل ان تحفظني سورة البقرة، قال له ماشي. واحد مثلا يقول له والله انا هعمل عندك في حقلك يوميا ساعة مقابل ان تعلمني سورة من جزء عامة، يصح. اذا يصح ان يكون القرآن عوضا عن شيء في هذا، ان يكون عوضا عن شيء في هذا. نعم. وفي هذا الحديث ايضا بيان ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى من تيسير امر الصداق، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف على الرجل، وانما قال له هل معك من شيء؟ قال ازاري، الازار ما يلبس اسفل والرداء ما يلبس اعلى، مثل ثياب الاحرام، فما كان تحت فهو ازار ما يتزل به، وما كان اعلى فهو رداء. فالرجل هذا عنده ازار يعني قليل الحال جدا، ما يملك شيئا، قال ما عندي الا ازار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تصنع به؟ ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك، التمس شيئا. قال ما اجد شيئا. طبعا اللي بيبحث اللي يقول ان عندي ازار، يعني احنا الان ممكن واحد فينا يقول ما عندي شيء، ما عندي شيء، ولكن عنده كثير، لكن هو يقول ما عندي شيء يصلح ان اصدقه في دنيا الناس اليوم، ما عندي 10,000، ما عندي 5,000، ما عندي كذا وكذا، هذا ما عنده شيء. لكن قد يكون عنده اشياء كثيرة جدا، لكن لا تعتبر الان في دنيا الناس في مسألة الصداق. يعني مثلا اجي اقول والله انا عندي مثلا مكتب وكرسي وكذا اصدقه اياه، انا عندي مثلا عباءة او ثياب او ملاءة او غير ذلك مما قد يملك الانسان واكثر من ذلك بكثير. فقال لا اجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، حتى الخاتم من الحديد لم يجده، حتى الخاتم من الحديد. فقال صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فدل هذا على ان السلف انما كانوا يسهلون في هذا الباب، وهذا افضل ما يكون، وهو الذي به يحفظ الله شباب المسلمين وبنات المسلمين، بدلا من ان يبقى الشاب الان مطالبا بان يحصل 50,000 واكثر واقل، اذا حسبت ما يدفع من مهر او شراء اثاث، هذا لو ورث شقة من ابيه، هذا لو بدل له ابوه شقة، اما اذا كان سيكلف ببناء شقة فتحدث في عشرات الالوف التي لا نهاية لها، واين دخله؟ الدخل لا شيء. وهذا من ان الناس يشق بعضهم على بعض ويراعي بعضهم بعضا، ولو ان الناس يسروا في هذا الباب لحصل بذلك خير عظيم. فدل هذا الحديث على ان الصداق يصلح ان يكون خاتما من حديد، يصلح ان يكون ازارا، يصلح ان يكون شيء من القرآن. دل هذا على انه لا حد لاقل المهر على الصحيح. هل هناك حد لا يصلح ان تنزل المرأة عنه في المهر؟ الجواب الناظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد انه لا حد لاقل المهر ولا حد لاكثره. ولهذا قول مالك هنا في الحد ولا ارى ان تنكح المرأة باقل من ربع دينار، لان ربع دينار يجب فيه القطع، يعني مالك رأى انه اقل حد المهر ربع دينار. ربع دينار ليه؟ لانه هذا يقطع فيه اليد في السرقة، هذا جعل نصاب السرقة التي تقطع فيها اليد. لو واحد سرق مثلا ربع جنيه نصف جنيه هل تقطع يده؟ لا ما تقطع يده. قلم بجنيه ما تقطع يده، انما تقطع يده في ايه؟ في الربع دينار. في الربع دينار، الربع دينار هذا يساوي كم؟ الربع دينار الدينار يساوي 4 جرامات وقليل، 4 جرامات وقليل وربع مثلا. فربع الدينار يعني جرام من الذهب، فليسرق جراما من الذهب او ما قيمته جرام من الذهب هذا تقطع يده، في اقل من ذلك لا تقطع يده، ولكن يعذر، يعذر ان سرق يعذر. يعذر يعني ايه؟ يعني بما دون القطع يضربه 10 سياط، يضربه 5 لانه سرق ومد يده فيعذره، ولكن من غير ايه؟ من غير قطع يد. فمالك رحمه الله تعالى راى انه اقل السباق يكون ربع دينار قياسا على القطع. ونقول وما علاقة القطع ونصاب القطع بالمهر؟ فهذا لا دليل عليه يعني يكون فيه ربع دينار، هذا لا دليل عليه. والصواب انه لا اقل، لا حد لاقل المهر ولا لاكثره. فلو اصدقها خاتما من حديد صح، لو اصدقها كتاب صحيح البخاري صح، لو اصدق تعليم سورة من القرآن صح، كل هذا صحيح، فلا حد لأقل المهر. وهل هناك حد لأكثر المهر؟ فلو اصدق 10 أفدنة مثلا، اصدق 10 أفدنة او اصدقها 1,000,000 جنيه، هل في ذلك اشكال؟ الجواب لا اشكال في ذلك، ولكن لا ينبغي المغالاة في المهور، لا ينبغي المغالاة. لكن احنا بنتكلم عن الصحة من عدمها والاجزاء من عدمه. يبقى الصواب في مسألة حد المهر انه لا اقل في حد المهر للاقل ولا للاكثر، فالكل ايه؟ الكل واحد، لا اشكال ان يكون المهر واصلا الى الدينار او يكون اكثر او يكون اقل. نعم. قال سبحانه واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار ده مثل يضرب به لكثرة الماء، وتأتي احداهن قنطارا. والمسلمون على شروطهم، واحد يجي يتقدم المرء يقول لا لا لا خذي مثلا قائمة بـ500,000، وبعدين اذا حصلت فرقة بعد ذلك يجي يقول لك يا شيخ يطالبونني بقائمة الجهاز بـ500,000، يصح يا شيخ هذا؟ يصح يا شيخ تكون القائمة 500,000؟ نعم يا اخويا تصح، وتكون بـ1,000,000 كمان اذا اشتغلت ذلك على نفسك. يعني يوم ان تزوجت واستحللت فرجها بطل ما شاء الله تتوقع 500,000، وتأتي بعد ذلك تقول يصح يا شيخ؟ نعم يصح يا شيخ، يصح 500,000 والـ1,000,000 طالما شرطت ذلك على نفسك يصح. واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتأخذونه بهتانا واثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ إن لقاء واحدا بينك وبين امرأتك يساوي الدنيا وما عليها. لكن مع ذلك نقول المسلمون على شروطه، ولهذا مسائل القائمة وخلافه لا هي من الإسلام ولا هي مما ينافي الإسلام. طالما العوض مباح، طالما ما كتبت خمرا، ما كتبت سجائر، ما كتبت نصف مصنع دخان، طالما ان المبذول مباح خلاص لا اشكال في ذلك. لكن الاسلام يدعو الى التيسير، ما يدعو الى هذا الذي يفعله الناس، يدعو الى التيسير. لكن من جهة الصحة من عدمها، الجواز من عدمه او غير ذلك، واحد يقول لك انا قادر يا اخي، انا ساكرم امرأتي، يا امرأتي انا ساتي لك بـ5 كيلو ذهب مش بـ5 جرام، خلاص وهتقول له هذا حرام. وتاتي من احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيء. والمسلمون على ما اشترطوا على ذلك، المسلمون على ما اشترطوا. قال صلى الله عليه وسلم: ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. شوف واحد يعمل عندك في الحقل بشرط، يجب عليك ان تفي بالشرط. عمله بـ50 جنيه بـ100 جنيه يجب. في تجارة في اي شيء يجب عليك ان توفي بالشرط. ف فإذا واجب عليك الوفاء بالشروط في مثل هذه الأشياء فأحق ما توفي به الشروط ما كان عوضا عن فرج محرم لا ينبغي أن تنظر منه إلى شيء. فكون المرأة قد بذلت لك ذلك، ولهذا الحمد لله لا تباع الفروج ولا تستأجر الفروج، ولهذا نكاح المتعة باطل. نكاح المتعة أن يكون بذلك للمهر أو للمال مقابل مدة من الزمان تستمتع بالمرأة بها، ولو كانت المدة 10 سنين 20 سنة 30 سنة 100 سنة فالعقد باطل، لأن الفروج لا تبذل هكذا. الفروج ما تؤجر، أعظم شيء البيوت تؤجر، السيارات تؤجر، كل شيء ممكن أن يؤجر طالما أنه عين مباحة أو عمل معلوم، إلا الفرج. الفرج ما يؤجر، الفرج مصون، ولهذا ذكر الله به يوم أخذ الحقوق وعدم أخذها فقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. إزاي تستحل شيئا من مهر المرأة وأنت قد استحللت ما هو أعظم من ذلك، الفرج الذي لم تظهره المرأة لا لأب ولا لأم ولا لأخت ولا لأخ ولا لأحد على الإطلاق، إنما بذلته لك متواضعة، يعني تطوعها نفسها في ذلك لأنه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وأيضا لا يحل نكاح الشغار اللي هو البدل، أنكحك أختي على أن تنكحني أختك، لا يجوز، لأن الفروج أيضا أكرم من هذا وأصون من هذا، فشأن الفروج عظيم. فإذا اشترطت على نفسك خيمة جهاز بنصف مليون نعم تلزمك، ومال إيه تلزمك هذه، طالما اشترطت على نفسك هذا هذه تلزمك. فالمسلمون على شروطهم، وإن حق ما وفيتم بالفروج الشروط الفروج. ذكر الإمام مالك أيضا أثرا عن سعيد المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، رجل دخل بامرأة فوجد بها عيبا كالجذام والبرص والجنون وغير ذلك، فماذا يصنع؟ طبعا سيتركها. قال فلها صداقها، مسها يعني جماعة، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها، لها الصداق بما مسها، ويرجع بالصداق على من غره إن كان الأب عالما بذلك، الولي عالم بذلك، فإنه يأخذ الصداق هذا من وليها، فعلى من غره في هذا الغرامة مقابل هذا الصداق، ولها الصداق بما مسها من فرجه. وعليه صار هذا قاعدة في العيوب، إذا تزوج إنسان امرأة بها عيب خفي، هذا العيب خفي، لكن لو كان مثلا الجزام في الوجه وهو نظر وافق على هذا ليس له أن يرجع. لو قالك والله أنا بعد الزواج يعني ما طوعتني نفسي أن آتيها وكذا ولا أعيش معها، طيب لكن هذا العيب في الوجه ظاهر وأنت وافقت على هذا، فطالما وافقت على هذا ليس لك أن ترجع، لها مهرها وصداقها وليس لك أن ترجع في شيء من ذلك. لكن لو كان هذا العيب خفيا فإنه يرجع على من إيه؟ يرجع على من غره في ذلك. أيضا فيما يتعلق بالصداق ذكر أثر نافع أن ابنه أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله ابن عمر، ابنة عبيد الله بن عمر تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات اللي هو الابن يعني ولم يدخل به ولم يسمى لها صداقا، فابتغت أمها الصداق، أمها لا ابنة زيد بن الخطاب اللي هي تبقى ابنة ايه عم عبد الله بن عمر، قالت انا عايز صداق ابنتي، اريد صداقة ابنتي، وكانت ابنتها قد عقد عليها لابن عبد الله بن عمر، قالت انا اريد الصداق، فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق، ليس لها صداق، هي مات الولد ولم يسمي الولد لها صداقا، مات ولم يسمي لها صداقا. فقال ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، احنا لا نحتاج احد يقول لنا ادفعوا ما عليكم، لو كان لها صداق لم نمسكه. فابن عمر ما يجحد حقوق الناس، ابن عمر انما يفتي نفسه بما يعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان لها صداق انا ما احوجك الى ان تسأليني اياه، لو كان لها صداق، لكن ليس لها صداق. ولم نظلمها، ولم نظلمها، فابت ان تقبل ذلك، ابت ان تقبل ذلك، يعني وكأنها قالت يمكن لعله لانه ولده فافتى بذلك، فلم تقبل ذلك. فجعلوا بينهما زيد بن ثابت، قالوا خلاص نتحكم الى مين؟ الى زيد بن ثابت. وابن عمر من مجتهدي الصحابة، من علماء الصحابة المعروفين، لكن خلاص انت من حقك هذا. ما قال ابن عمر انا العالم انا كذا، لا، طالما انها رفعت نفسها الى اخر هذا باب قضاء، ولو انني اقاضي شيخي ومن هو اعلم مني، اذا لم اقنع بذلك بكلامه وارفع الامر الى القاضي او الى من يحكم بيننا لا اشكال. فقضى زيد بن ثابت الا صداق لها ولها الميراث، ان ما لها صداق ولها الميراث. وعلي يا اخواني الذي يعقد على امرأة فله حالتان، اما ان يطلقها ثم اما ان يموت عنها، لا حالتان، اما الطلاق واما الوفاة. فما الحكم اذا طلق وما الحكم اذا توفي؟ الحكم اذا طلق يترتب ايضا على صورتين، طلق وقد سمى لها، طلق ولم يسم لها. ان طلق وقد سمى لها قال المهر 10,000 5,000 20,000 كذا، فإن طلق قبل الدخول وقد سمى لها فنصف ما سمى، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدي عقدة النكاح، إلا أن الرجل يقول لا خذي كل شيء، أو يتقول أو وليها يقول لا أنا لا أريد شيئا، فيبقى إن سمى صداقا قبل الدخول وطلق يبقى لها ماذا؟ النصف. طيب ان طلق ولم يسمي لها صداقا، ان طلق ولم يسمي لها صداقا فلها المتعة، المتعة يعني مبلغ على حسب يسار الزوج واعساره، يعطيها 5,000 يعطيها 2,000 يعطيها 10 على حسب يساره واعساره، هذا إذا طلق قبل الدخول، فيما إذا سمى وفيما إذا لم يسمى. طيب طلق قبل توفي قبل الدخول، توفي، إن توفي قبل الدخول فإما أن يكون أيضا قد سمى وإما ألا يكون قد سمى. فإن سمى قبل الدخول وتوفي فماذا لها؟ لها النصف ولا لها المتعة؟ توفي قبل الدخول وكان قد سمى لها، سمى لها 50,000 مثلا، لها النصف ولا لها متعة؟ النصف المراد، ها؟ الكل، ها؟ الكل وذلك، ها؟ موافقون؟ إن توفي قبل الدخول فله المهر كاملا، إن كان قد سمى لها فلها المهر كاملا، فيستقر المهر كاملا بالوفاة بالدخول بالخلوة على الصحيح المأمون، يستقر المهر كاملا بالوفاة بالدخول بها بالخلوة بها المأمون على الصحيح، هنا يستقر المهر كاملا. ولها الميراث، يعني لو ولد عقد على بنت مثلا في القاهرة او في المنصورة في قاعة هناك، وهم جايين حصل حادث فانقلبت السيارة، مات الولد، يعني الولد جاي بالسيارة بعد ساعة واحدة مات، يبقى لها مهر كامل وترث منه، وعليها العدة 4 أشهر و10، هذا في حالة الوفاة. يبقى إذن بينا ما كان فيه الطلاق قبل الدخول أو الوفاة قبل الدخول مع الحالتين، ما إذا سمى لها مهرا أو إذا لم يسمى لها إيه؟ إذا لم يسمى لها مهرا. إيه؟ ما لها علاقة برو عبدالبرو ابن واشق؟ خلاص لم يسمي في حديث ابن عمر، لم يسمي، لما الكلام في من سمى في ايه، لكن بروع حديث بروع في حديث بروع لم يسمي ومات عنها قبل الدخول ولا بعد الدخول، ايه فلها لها مهر المثل الايه. طب شوف اثر البروع، اكان قبل الدخول ام بعد؟ طيب كان قد سمى ولا ما سمى؟ لم يسمى له، عندك لم يدخل بها الايه، تمام، فقضى له من ابن مسعود قضى له تقريبا. لا هات الرواية اقرأ، هات الرواية اقرأ دون. تمام، هذا إذا لم يسمى لها يجعل لها مهر المثل، إذا لم يسمى لها يجعل مهر المثل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. والصواب وما ذهب إليه ابن مسعود في هذا القضاء، وما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه، الصواب ما ذهب إليه ابن مسعود في قضاء في بروع في من لم يسمى لها مهر، إذا سمي كما قلنا ثم توفي فلها المهر كاملا إذا سمي، أما إذا لم يسمى ف مسألة خلافية. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قضاء بروع بنت واشق أن لها صداق المثل، أن لها صداق المثل. حديث ابن عمر هنا وحديث زيد بن ثابت أنه ليس لها شيء وأن لها الميراث. قضاء ابن مسعود رضي الله عنه قضاء صحيح في المفوضة، يسمى المفوضة أو التي لم يسمى لها مهر، أما ما سمي لها مهر فلها المهر كاملا، هذا قضاؤه، وهذا قضاؤه هو الصواب، أصوب من قضاء ابن عمر رضي الله عنهما، لكن المسألة خلافية في من لم يسمى لها مهر، في من لم يسمى لها مهر، فإن سمي لها مهر فيكون لها هذا المهر كاملا ولا يتنصف هذا المهر بالوفاة، إنما يكون لها المهر كاملا. نعم يا القولان فيها، لكن قول ابن مسعود هذا القول اللي هو أوفق بالنص، لأنه ذكر حديثة ألا وهي حديثة بروع بنت واشق رضي الله عنها، وهذه الحديثة تقدم على اجتهاد المجتهد، على اجتهاد المجتهد، لأنه لا اجتهاد في مولد النص. لكن لعل هذا خفي على يعني بعض الصحابة، خفي عليهم هذا وعلمه ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ايضا ذكر هنا الامام مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشروط، يعني اذا شرط عن نفسه شيئا يعطيه اياها انه يجب عليه ذلك. قال مالك: في المرأة يزوجها ابوها ويشترط في صداقها الحباء تحبأ به، انه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته، فان فرق زوجها قبل ان يدخل بها فله شرطه الذي وقع به النكاح. يعني ايما شيء اشترطه الزوج على نفسه حال النكاح وجب الوفاء به. في مسألة تتعلق بمثل هذا وهي من المسائل ايضا المشكلة الان والتي يحصل بها خلاف بين الناس، مسألة قائمة الجهاز. هل قائمة الجهاز تتنصف اذا طلقها قبل الدخول؟ يعني معلوم الناس، واقع الناس اليوم ان هو اذا عقد جعل ايصال امانة مثلا او دفع مهرا، اما يدفع المهر مثلا 20,000 او يأتي بالذهب 20,000 ثم يكتبون قائمة بمثلا 100,000 او ايصال امانة بقيمة القائمة الى ان تكتب القائمة بعد ذلك. طيب اذا حصل طلاق قبل الدخول الذي يتنصف ماذا؟ 20,000 ام يتنصف 20,000 بالاضافة الى قائمة الجهاز او قيمة قائمة الجهاز؟ هنا اشكل هذا الامر، لهذا اختلف المفتون في مثل هذه المسألة. فمنهم من يقول في هذه الحال انما يفتى بهذا، ان يكون ان تكون قائمة الجهاز مضافة الى 20,000 لان كل هذا هو الصداق، فالصداق 20 زائد قائمة الجهاز تنصف. وقال اخرون انما الذي يتنصف 20,000 المسمى يسميها نسب المهر او شبكة او هدية او غير ذلك مما سمي في هذا. وابنى قائمة الجهاز، هذه القائمة انما هي ملك للمرأة لكن بعد البناء بها، ولهذا ما في احد يأتي بشيء للمرأة بعد العقد من قائمة الجهاز، انما هذا عند البناء، عند البناء بها. ولهذا يكون ذلك شرطا اذا بنى بها، ولو لم يتلفظ به فهو شرط عرفا. وهذا القول هو الذي يترجح لدينا، ان الذي يتنصف انما هو ما افترض عليه من 20,000 او 30,000 او اقل او اكثر، واما قائمة الجهاز فهذه لا تتنصف، انما الذي يتنصف هذا فقط. ليه يا اخواني؟ لان قائمة الجهاز انما اولا قائمة الجهاز بيجعل فيها ما اتت به هي. طيب وهي لم تأتي بشيء، قائمة الجهاز ديت احنا نقول هنعمل قائمة مثلا ب 150,000 او ب 100,000، ال 100,000 هذه هتجد فيها ايه؟ هتجد فيها مثلا 70 من الرجل و30 من المرأة او 50 و50. كيف ادفع انا الان ما ستأتي به المرأة بعد ذلك ويتنصف هذا علي، والمرأة لم تأتي بشيء وانا لم آتي بشيء، ادفع قيمة هذا ايه؟ لكن معنى قيمة الجهاز يعني ما يكون في بيت المرأة من جهاز وغير ذلك وما تأتي به بالاضافة الى الذهب، كل ذلك يكون ملكا لها، لا يجوز للزوج ان يتصرف فيه. وعند الطلاق فالمرأة مخيرة بين ان تأخذ قيمته مالا وبين ان تأخذ الاثاث نفسه. يبقى هذا اذا دخل، اذا بنى بها، يبقى هذا شرط عند البناء. اما ان يكون هذا مطلقا، بمعنى انه اذا عقد عليه ثم تلقى في اليوم الثاني لقول تتنصف. تنصف ايه؟ هي اتت بشيء، هي لم تأتي بشيء، هي لم تأتي بشيء. فالذي يتنصف هو ما اتفق عليه مما يسمى مهرا او مما يسمى شبكة في بعض الاماكن، مما يسمى شبكة او ايه او مهر. نعم. اما قائمة الجهاد هذه مشترطة في العرف اذا بنى ايه، اذا بنى بها. تخير بين هذا الاثاث او القيمة اذا كان هذا شرط، اما اذا ما كان شرطا تأخذ الاثاث فقط، تأخذ الاثاث فقط اذا ما كان فيه شرط. اما اذا كان فيه شرط، يعني الان صاروا يكتبون في قائمة الجهاز المرأة مخيرة بين ان تأخذ هذا كله وبين ان تأخذ الاثاث او تأخذ قيمته. نعم. اي في حال اخذه حتى لو تلف، لانه بيستعمل، ما تأخذه مستعملة الا اذا هو تعمد اتلافه. اذا كان الاتلاف من الزوج بيأتي بعوض، بيأتي بعوض ذلك. نعم. لا، هو على حسب اللي اتفق عليه. هم اتفقوا على ان المهر 20,000 واعطاها 20,000 وراحت اشترت الذهب، ولا اتفقوا المهر 100 جرام؟ اذا اتفقوا المهر 100 جرام يبقى يتنصف 100 جرام. اذا اتفقوا المهر على ان المهر 30,000 يبقى يتنصف 30,000. على حسب، يعني هل تحسب جرامات ولا فلوس؟ نقول حسب اللي اتفقوا عليه. اتفقوا عليه ان كان اتفقوا على الجرامات ان صداقها 100 جرام، اذا الذي يتنصف 100 جرام. اما اذا اتفقوا على انه المهر 30,000 يبقى يتنصف 30 ايه؟ 30,000. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم. يشترط له المرأة؟ كيف يشترط له المرأة؟ لم يشترط، يعلم الرضا، يعلم الرضا، لأن لو لم ترضى لما وافقت، لكن يعلم الرضا، يعلم بذلك الرضا. نعم. إن الناس من اطلع على حالها إماما وهي تلو زوجا، ولهذا لما قال ذلك لم تعترض المرأة، لأن الرجل قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. المرأة لو كانت تعترض لقالت لا يا رسول الله لا تزوج، فسكتت وسكتوا على يدل على رضاها، أو أنها تكلمت ولكن الرجل ما ذكر. المهم أن الرضا معلوم يقينا يعني.